بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من برنامج قصص النساء في القرآن. كعادتنا نسمع الآيات التي تحكي قصة هذه الحلقة، ثم أعود وإياكم مرة أخرى للحديث عن هذه القصة، فلنسمع الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. لقد سمعنا الآيات، عرفنا إذن حلقة هذا اليوم عن من تتحدث. ليست قصة واحدة، قصتين، ليست امرأة، امرأتين، امرأة نوح وامرأة لوط، جمعهم الله تعالى في آية. ضربهم الله تعالى مثلا لمن؟ للكافرين. قيل أن امرأة نوح اسمها واعلة، وامرأة لوط قيل اسمها واهلة، وقيل والعة ووالهة. وبغض النظر عن الاسم، فالاسم لا فائدة فيه، ولو كان فيه فائدة لذكر القرآن أسماءهما. القرآن دائما يعرض القصة للعظة والعبرة دون النظر لقضية الأسماء والأشخاص، وهذا فيه درس لنا كبير في أننا دائما نتعرض لا لأشخاص الناس، وإنما للاعتبار في مواقف الناس وأفكارهم وأطروحاتهم، وهذا يغفل عنه الكثير من الناس اليوم. لما نتحاور ننزل ربما في الحوار من الأفكار إلى الأشخاص، وهذا من أكبر الأخطاء التي نقع فيها. على كل، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. سبحان الله، زوجتين لنبيين صالحين قريبتين منهما، هما تحت هذين النبيين، ومع ذلك وقيل ادخل النار مع الداخلين، لم يغنيا عنهما من الله شيئا. العجيب أن قصة هذه القصة لهاتين المرأتين ذكرت في آخر سورة التحريم. أول سورة التحريم أيضا ذكر فيها قصة امرأتين، من هما؟ زوجتين للنبي صلى الله عليه وسلم، حفصة وعائشة، لما اتفقتا على قضية زينب رضي الله تعالى عنها. لكن تأملوا روعة القرآن لما ذكر قصتين لامرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختم بقصتين أيضا لزوجتين من أزواج النبيين نوح ولوط، ثم أيضا ذكر قصة في آخر السورة، قصة امرأة فرعون ومريم عليهما السلام. فأصبح عندنا تقريبا ست نساء في هذه السورة، عائشة وحفصة في أولها، ثم امرأة نوح وامرأة لوط في آخرها قبل الأخير، ثم تكلمت السورة عن زوجة فرعون أو امرأة فرعون وعن مريم عليها السلام. هذه فيها دروس، فيها عبر، والقضية جاءت لتبين صورة عجيبة. الآيات القرآن عرضت لهلاك وأشارت لهلاك المرأتين في غير أيضا سورة التحريم. صحيح أن القصة ذكرها الله عز وجل في سورة التحريم وفي هذا الموضع فقط، لكن أيضا امرأة نوح جاءت إشارة إليها في بعض سور القرآن، مثل سورة هود في الآية 40 من سورة هود، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. أيضا في سورة المؤمنون في الآية 27 إشارة في مثل هذا المعنى لامرأة نوح. أما بالنسبة لامرأة لوط فأيضا أشار لها القرآن في عدد من السور، سورة الأعراف الآية 83، وسورة الحجر الآية 60، وسورة النمل في الآية 57، وسورة العنكبوت في الآية 32، وسورة هود في الآية 81. أشارت لحقيقة النهاية المأساوية لهاتين المرأتين اللتين في قصتهما عبرة لنساء اليوم. ما هي هذه العبرة؟ أولا الضرب المثل إنما هو للكافرين، فالله تعالى يضرب المثل لكفار قريش في ذلك الوقت أنه لن ينفعكم أن محمد صلى الله عليه وسلم منكم، لأنهم قالوا أن يكفينا أن محمد منا وسيشفع لنا عند ربنا. لا، جاءت الآيات تؤكد ماذا نفع الزوجة التي أقرب الناس، ماذا نفع امرأة نوح وماذا نفع امرأة لوط قربهما من زوجيهما، ما نفعهما شيء. وبالتالي تأمل، ليس القضية بالقرابة ولا بالنسب، القضية بالعمل الصالح، القضية بالمعيار الحقيقي، معيار الإيمان. وبالتالي هنا ضرب المثل واضح تماما أنه أيها الكفار أيها العصاة، مجرد مخالطتكم للصالحين أو للمسلمين هذا لن ينفعكم، لن يقربكم، بل قد يكون حجة عليكم. إنما الذي ينفعكم هو معيار الإيمان الحقيقي، الذي ينفعكم هو العمل الصالح عند الله عز وجل. ومن هنا كانت مثل هذه القصص وهذه الآيات التي فعلا تؤكد هذا الجانب المهم، لا تنفع الشفاعة أقرب الأقربين، حتى الكفار الكافرين لا تنفعهم الشفاعة مهما قالوا. قيل أن هذه القصة جاءت للتخويف لزوجتي النبي رضوان الله تعالى عليهن، عائشة وحفصة، حين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مقاتل كأن الله تعالى يقول لعائشة وحفصة: لا تكون بمنزلة امرأة نوح وامرأة لوط في المعصية، وكون بمنزلة امرأة فرعون ومريم عليهما السلام. لاحظ الترابط بين الآيات في مثل هذا الموقف ومثل هذه القصة. إذن إبراهيم عليه السلام لم ينفع والده شيئا، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إبراهيم. تبرأ منه من الذي تبرأ؟ إبراهيم تبرأ من أبيه. إن إبراهيم لأواه حليم. نوح عليه السلام في قصته مع ابنه، في قصته مع زوجته، ولذلك مع الابن الله تعالى نبه لما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. تركته الآيات، لا، ردت عليه، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. توجيه لنوح عليه السلام: حتى وإن كان ابنك يا نوح، حتى وإن كانت زوجتك يا نوح، القضية ليست قضية قرابة ونسب، إنما قضية عمل صالح. حتى محمد صلى الله عليه وسلم في استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. إذن هذا المثل، هذه القصة فيها عظة وعبرة. أيتها الأزواج، أيتها النساء، انتبهنا، إن كنتن تحت عباد مؤمنين وصالحين. ولذلك ما عبرت الآيات وقالت كانتا تحت نبيين، لا، تحت عبدين، عبدين صالحين، عبدين من عبادنا صالحين، فأشارت العبادة للتعبد. إذن كأن فيه إشارة لكل امرأة أنها متى كانت مع رجل صالح، رجل فيه خير، رجل محافظ، فحاولت فعل أن تخونه. ما هي الخيانة؟ ليست فقط قضية والله ارتكاب الفواحش، وحاش لزوجات الأنبياء أن يرتكبن الفواحش، فما ارتكبت زوجة نبي فاحشة، لا، إنما الخيانة بمعناها الذي سيأتي الآن. إذا ما المقصد في القصة؟ انتبهوا يا نساء المؤمنين اللاتي تحت عباد صالحين، أن تسيئوا أو أن تخونوا أو أن تؤذوا عباد الله الصالحين الذين هم قريبين منكم، لأن الله تعالى يتولى الصالحين ويرعاهم ويحفظهم ويدفع عنهم سبحانه وتعالى. إذا ما هي الخيانة؟ ما هي الخيانة التي فعلا جاءت في هذه القصة؟ كما أخبر الله عز وجل أن الخيانة إنما كانت من امرأة نوح، كانت تمضي امرأة نوح بين الناس وتقول إن نوح مجنون، إن نوح مجنون، انظروا يصنع السفينة وليس هناك بحر وليس هناك ماء، وكانت إذا آمن به أحد ذهبت وأخبرت الجبابرة فيتسلط عليه. وقيل أن خيانة امرأة لوط كانت تدل قومه على أضيافه، إذا كان في الليل أشعلت النار، يعني جاء ضيف انتبهوا، وكان إذا كان في النهار أشعلت النار ليدخن دخان حتى يشير إلى أنه فعلا جاء أضياف إليه، فكانت تسلطون على أضياف نوح، على أضياف لوط. إذن هذه الخيانة التي كانت من امرأة نوح وامرأة لوط. قال الضحاك أن الخيانة منهما هي بالنميمة، فقد كانت إذا أوحى الله تعالى إلى نبييه شيء ذهبتا وأفشتاه إلى القوم. هذه الخيانة، ولم تكن الخيانة بارتكاب الفواحش، فإن نساء النبي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت خيانتهما في الدين. فلنتنبأ لهذا حتى لا يظن الظن السيء بزوجات الأنبياء مهما كنا. أيضا في القصة بيان يعني العلاقة الزوجية، بيان العلاقة الزوجية أنها مهما كانت حميمية بين الزوجين فإنها لا تنفع الزوجة أو حتى الزوج، لا تنفعه شيئا في الآخرة. فإذا كانت المرأة فاسدة أو كافرة أو ضالة وزوجها صالح ومن الصالحين ومن الأولياء فإنه لا ينفعها شيئا، كما أنه العكس لو كانت الزوجة الزوج صالح فاسد أو ضال أو عاص أو غيره والزوجة صالحة فإنه لا ينفع زوجته شيئا. فالقضية كل نفس بما كسبت رهين، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني الذي عمله لا يقوده إلى المنزلة عند الله عز وجل وإلى الجنة، لا يمكن أن يدخل الجنة أو يرتفع عند الله تعالى بمجرد النسب. ولذلك لو كان النسب سينفع لنفع امرأة نوح قربها من زوجها، ولنفع امرأة لوط قربها من زوجها، كانت تحت عبدين. والتحتية هنا إنما هي كناية عن قضية يعني أنهما في حصانتهما، في منعة منهما، فهما المسؤولان عنهما، عن هاتين الزوجتين. يعني لاحظوا قضية أن الله تعالى قد بيّن أن القرابات مهما كانت عموم القرابات يعني قد لا تنفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كذلك كفار مكة: لن ينفعكم قربكم من نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه من عشيرتكم وأنه من أهلكم، كل هذا لن ينفعكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم من الأيام وجمع، نادى في مكة، صعد على الصفا: يا بني عبد مناف، يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد. فقام ينادي في الناس: اشتروا من الله أنفسكم، أو اشتروا أنفسكم من الله. ثم قال: اشتريا، يعني عمته وفاطمة، اشتريا نفسيكما أو أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، اسألاني من مالي شيئا. يعني إن كان قضية من مالي تعالى، أما القضية عند الله لا، كل سيحاسب بعمله وبأمره. ولذلك كانت هذه القصة لها أثر كبير جدا حقيقة في نفس الإنسان، فعلا كيف أن الله تعالى يعني وقيل ادخل مع الداخلين، ما قال ادخل النار فقط، وقيل ادخل النار مع الداخلين، لم يقل لهما ادخل النار وينتهي الأمر، لا، مع الداخلين يعني معناه انتبهوا، فهناك يعني منزلتكما أيتها الزوجتين الكافرتين كمنزلة الكفار الآخرين، لا فرق، ما دام القضية سواء في الفكر والعقيدة والكفر. وهذه فيها خطورة وفيها تحذير وفيها بيان لكل إنسان عاقل أن العمل الصالح هو الذي يقربك من الله، فقضية ميزان. ثم أثر الزوجة السيئة العاصية على زوجها وقربها منه مهما كان، فحرمت نفسها هذا الخير، أكرم الله تعالى هاتين المرأتين بالزواج من أفضل البشر، نبيين صالحين، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. هذه الكرامة، هذه النعمة، هذا الفضل، لم تشكر هاتين الزوجتين أو هاتين الزوجتان هذا الخير وهذا النعمة، فكفرتا بنعمة الله تعالى عليهما. فكانت هذه هي النهاية، ونهاية طبيعية لمثل هذا. إلى أن نلتقي في حلقة أخرى، أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.